لصوت الحميد أوله زفير وآخره شهيد. نعم. اقصد في مشي. القصد معناه الوسط في الأمور. الوسط في الأمور معناه أن الإنسان يكون وسطا في مشي بين الذي يمشي مسرعا والذي يمشي متباطئا. والقصد في كل شيء هو الوسط. ولهذا ورد في الدعاء المأثور: وأسألك القصد في الفقر والغنى. ما القصد؟ يعني توسط الأمور، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. وقوله وقت في نفسه توسط فيه بين الدبيب والإسراء، وعليك السكينة والوقار. يعني لا تدب دبيبا يلا تمشي، ولا تسرع سرعة تخل بالمروءة، ولكن ليكن مشيك وسطا بين هذا وهذا دالا على القوة وعلى النشاط كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في نفسه. وغض من صوتك، من هذه التبعيد، ما قال اغض صوتك بل قال منه، وذلك لأن الإنسان لا يحمد على رفع الصوت جدا ولا على خفضه جدا. والناس منهم من يكون عالي الصوت إذا قام يتكلم وإذا هو كأنما يتكلم على جماعة بعيدين، ومن الناس من يكون بالعكس يكلمه ربما لا تفهم منه إلا كلمة بعد كلمة. كل هذا ليس بجيد، ولهذا قال اغضض من صوتك ولم يقل اغضض كله، فلا ينبغي هذا ولا هذا، بل يكون أيضا قصدا بين قطع الصوت والإخفاء. وقوله اغضض من صوتك المراد عند المخاطبة. نعم، عند المخاطبة. ثم إن من هنا تفيد التبعيض في الكيفية وكذلك في الكمية. في بعض الأحيان يكون الأفضل أن ترفع صوتك، أليس كذلك؟ افرض أنك تنادي قوما بعيدين مترامي الأطراف تريد أن تحثهم على قتال أو ما أشبه ذلك، يجوز رفع الصوت ولا لا؟ يجوز. ولهذا العباس بن عبد المطلب في غزوة الخفيف لما انصرف الناس أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي، فقال بأعلى صوته: يا أهل الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، بأعلى صوته. وهذا لا شك أنه ليس غضا من الصوت، لأن الله تعالى يقول اغضض من صوت، فصار الغض من الصوت باعتبار الكميات وباعتبار الكيفية. كيف ذلك؟ مثلا إذا كنت تخاطب من إلى جانبك لا ترفع الصوت ولا تخفضه بحيث لا يسمع، هذا باعتبار الكيفية. باعتبار الكمية يعني أحيانا ربما تضطر إلى رفع الصوت، ولهذا قد أغض من صوتك يعني أحيانا، لكن في بعض الأحيان تستدعي الحال أن ترفع صوتك بقدر ما تسمع. ثم علل سبحانه وتعالى أو يكون من كلام لقمان، ينقول إن أنكر يحتمل أن يكون من كلام لقمان لأنه الأصل، ويحتمل أن يكون من كلام الله ختم الله به الآية، وقوله إن أنكر الأصوات تعليل لقوله فغضوض من صوته. إن أنكر الأصوات يعني أقبحها وأبشعها وليس أعلاها لكن أنكرها، لأن في الحيوان من هو أعلى صوت من الثمار، لكن في القبح ليس فيه أقبح من صوت الحميد. وقوله أنكر الأصوات إلى صوت الحميد، الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين وهي إن واللام. ووجه ذلك ما ذكره المؤلف أن أوله زفير وآخره شهيق. نعم، كيف؟ وش الفرق بين الزفير والشهيق؟ وش ماهو؟ نعم، الشهيق يكون باطن الطبق، والزفير يكون خارجا، يكون خارجا. ولهذا قال الله تعالى إذا ألقوا منها مكان ضيقا، نعم، إذا رأت المكين من مكان بعيد إنه لها تغيرا وزفيرا. نعم، وكذلك الآية الثانية لهم فيها زفير وشهيق، هذا باعتبار الزفير. وقال في آية أخرى سمعوا لها شهيقا وهي تفور. نعم، فذكر الله تعالى لنا زفير وشهيق.